أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بالعربي. بنلتقي اليوم مع موضوع من الموضوعات اللي أراها مهمة، وهو دور الإمام الشافعي في تقعيد القواعد اللي صار عليها العقل غالبا عند المسلمين، وحنتناول الدور اللي قدمه نصر أبو زيد احتفالا هذا الشهر، لأنه غدا هيمر يعني 10 سنوات على رحيل نصر أبو زيد، فاحتفالا واحتفاء به وبأنفسنا ليس فقط بنصر أبو زيد، حنتناول مسألة كيف قرأ نصر أبو زيد جهد الإمام الشافعي من خلال كتابه الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. هذا الكتاب على صغر حجمه إلا إنه كان خطوة وما زال خطوة مهمة في العقل، وإن كان في الكتاب أيضا نصر أبو زيد أشار إلى الثالوث الشافعي وأبو الحسن الأشعري وأبو حامد الغزالي وعلى دورهم، وطبعا هو تفصيل في الكتاب على الشافعي لكنه أشار إجمالا إلى أبو الحسن الأشعري وأبو حامد الغزالي. ويسعدنا أو يسعدني أنا شخصيا بأن نستضيف اليوم للكلام والحوار حول هذا الأمر الباحث الدكتور من الجزائر اليمين بن تومي، وهو له جهود يعني في سواء ما كتبه عن نصر أبو زيد أو دراسته عن نصر أبو زيد أو ما قاله من خلال، أنا سمعت له طبعا برامج بيتكلم فيها عن هذا الخطاب، فنستضيفه معانا اليوم للحديث عن هذا الأمر. ويسعدنا أيضا أن يكون معنا الباحث والكاتب الأستاذ حسام الحداد، يشاركنا من القاهرة. وحسام يعني أنا متابع جهده من 2011 حقيقة أو 2010 كمان، في الكتابة عن نصر أبو زيد وشرح أفكاره وعرضها ومحاربة الأفكار التيارات الدينية بتياراتها المختلفة، سواء من خلال كتاباته أو من خلال البث اللي بيعمله على يوتيوب. فبنرحب بيهم، أهلا وسهلا بيكم أنتوا أهلا الاثنين. وسهلا، أهلا وسهلا. ويعني أتصور إن إحنا ممكن نبتدي بإن كل واحد منهم ياخد في حدود 10 دقائق هيعرض فيها وجهة نظره وقراءته عن الموضوع، وبعد كل واحد منهم ما يقدم رؤيته ندخل في الحوار وفي النقاش حول الأمر. ف يعني هنبتدي باليمين، وأنا هقول بقى بدون ألقاب، اليمين وحسام وجمال. نبتدي بيه، فهنخرج أنا وحسام من الكادر بتاع الكاميرا، وهيبقى قدامك ال10 دقايق، اتفضل إن أنت تقول رؤيتك. شكرا جزيلا لك صديقي جمال على هذه الاستضافة، وأرحب كذلك بصديقي حسام الحداد من القاهرة الذي سيخوض معنا هذا النقاش أو الحوار حول أفكار شخصية فكرية مهمة جدا في ساحتنا العربية. للأسف الشديد هذه الشخصية التي هجر فكرها وتنكر لها مجتمعها وسياقها الثقافي والاجتماعي بشكل عام من خلال تلك الاضطرابات التي حصلت لنصر حامد أبو زيد في مصر والسلوك الهمجي الذي تعرض له من قبل بعض الذين لا يتقنون أو الذين لم يتقنوا أصلاً منهجية نصر حامد أبو زيد. فحينما نقرأ لنصر حمد أبو زيد مجموعة أفكاره ومجموعة كتبه، أو كما اعترف نفسه الأستاذ عبد الصبور شاهين أن لنصر مشروع أو له شتات مشروع من خلال تلك التقارير التي كتبت في حق نصر حمد أبو زيد. حتى الخصم الشديد اعترف لنصر حمد أبو زيد أنه يمتلك مشروعا معينا ومحددا. من هذا المنطلق الحقيقة جاء انهمامي كما يقول ميشيل فوكو واهتمامي العميق بشخصية نصر حمد أبو زيد، لنبدد كما يقول الأستاذ محمد أركون كتل الجهل المقدس التي تعتور الخطاب الديني. وبصفتي باحث ومتخصص في تحليل الخطاب، فإن جميع أفكار تقريب نصر حمد أبو زيد بالنسبة لي كانت واضحة وضوح الشمس، بل أنني أتصور أنه ليس فقط أن نصر حمد أبو زيد لم يكن فقط ضحية لأفكاره، وإنما كان نصر حمد أبو زيد مع مناوئيه وخصومه الذين كانوا يرون فيه مقوضا للبنية الدينية التي يتصورونها ويؤمنون بها، أنهم ضحايا لمنهج نصر حمد أبو زيد، هذا المنهج الذي عرفه هو شخصيا في كتابه النص والسلطة والحقيقة، عرفه في كتابه الخطاب الديني، وعرفه في كتابه الإمام والإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا الوسطية. ما هي أصول ولبنات منهج تحليل الخطاب الذي تصوره نصر حمد أبو زيد؟ لأننا نعرف أنه في منهجية تحليل الخطاب هناك منهجيات وليست منهجية واحدة، وإنما الذي يتفق عليه علماء الخطاب كما يقول تودوروف في الموسوعة الشهيرة التي ألفها ليوضح بنية هذا المقياس أو هذا العلم، أن الخطابات جميعا تتساوى من جهة أنها سكنت لغة يفهمها الإنسان، بمعنى أنه إذا كان الخطاب الإلهي مقدما داخل خطاب لغوي يفهمه البشر، معنى ذلك أن هذا الخطاب الإلهي نفسه تحكمه نفس الشرائط والضوابط التي تحكم كلام البشر. هذا أول شيء. ثانيا، أن كل خطاب محكوم بسياق اجتماعي وثقافي واقتصادي، بمعنى أنه لا وجود لخطاب يأتي من العدم، فكل خطاب مرهون بشرطية معينة، وتنتهي حجية الخطاب بانتهاء شرعيته، بمعنى أن الخطاب قد يستطيع أن ينتج خطابات أخرى متغيرة ومتحولة، لكن الشرطية الأولى يفقدها متى فقد الخطاب نفسه حاجته إلى هذه الشرطية. ثالثا، أن أي خطاب لا تكون له القوة الزمنية إلا إذا كانت له مجموعة أو جماعة تتبناه، بمعنى أن الذي ينشر الخطاب هو الجماعة التي تتبنى هذا الخطاب، وبالتالي لا وجود لقوة ولا وجود لإرادة معينة للخطاب كما يقول نيتش دون أن تكون له جماعة تحافظ عليه وتدفعه وتتحاور به وتناقش به وتدفعه في الزمن. رابعا، أن كل خطاب يسكن داخل لغة معينة، تلك اللغة التي لها نواميسها التواصلية المختلفة، وبالتالي فإن اللغة هي التي في الحقيقة أن اللغة هي التي تروج لخطاب من الخطابات في مجتمع من المجتمعات. خامسا، النقطة الخامسة التي يشير إليها نصر حامد أبو زيد كذلك، أن مقولة الصدق والكذب، أن مقولة الصدق والكذب محكومة برؤية العالم، محكومة برؤية العالم التي تتبناها جماعة من الجماعات، أو تتبناها جماعة معينة داخل ثقافة واحدة، وبالتالي نجد أن الثقافة الواحدة تنقسم إلى رؤى مختلفة، فنقول أهل السنة والجماعة، ونقول الشيعة، ونقول الخوارج، ونقول ونقول ونقول ونقول. إذن هذه اللبنات التأسيسية لما نسميه تحليل الخطاب، وهو مقياس أو هو مجال معرفي مضبوط علمي له مناهجه وله استدلالاته وله قياساته. وبالتالي فإن نصر حامد أبو زيد في مختلف كتبه اعتمد أو اتكأ على هذه، على مسألة ما يسمى بتحليل الخطاب. لماذا؟ لماذا نصر حامد أبو زيد استند واتكأ والتجأ إلى آليات تحليل الخطاب ليعيد إنتاج رؤية جديدة لهذا الخطاب الديني، أو لما نسميه خطابا دينيا، حتى نتجاوز تلك القراءة الأحادية النمطية التي نقلت لنا العالم القديم بكل موصوفاته، ونقلت لنا العالم القديم بكل حماساته، حتى باتت المقولة الشهيرة التي تحكم العقل الإسلامي: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكأن متأخر هذه الأمة كله فساد، ومتقدم الأمة كله صلاح، ولا يجوز إصلاح متأخر الأمة إلا بما كان عليه الأول. ما هي الأمور التي كان عليها أول هذه الأمة؟ أن نحتذي الجانب المعرفي والعلمي والأخلاقي والحضاري للمتقدمين نعلا بنعل، لا نزيد عليه ولا ننقص. وبالتالي هذه المقولات، المقولات الأصولية السلفية التي نمطت فهما واحدا لأول الأمة، أعدمت أي إبداع داخل الثقافة العربية وداخل الثقافة الإسلامية. فكيف يمكن لهذه الأمة أن تجدد منظورها إلى العالم؟ كيف يمكنها أن تبصر من جديد إلى هذا العالم؟ كيف يمكنها أن تنتبه إلى أخطائها وإلى أغاليطها؟ كيف يمكنها أن تستأنف دورتها الحضارية؟ الدورة الحضارية في تصور نصر حامد أبو زيد لا نعيدها داخل عقل الاشترار أو داخل العقل التكراري، ذلك السبيل المعرفي الذي يعتمد عليه عقل المدونة الأول، أو يعتمد عليه هذا العقل السلفي، العقل الحرفي النصوصي. وإنما يجب أن تتغير رؤية العالم. التغير رؤية العالم يحتاج إلى تغير الأدوات المعرفية للمفكر. ففي تغير الأدوات المعرفية للمفكر، في تحليله للنصوص، لنصوص التراث، وتحيين نصوص التراث لا في أجهزة وفي أدوات المتقدمين، وإنما في الأجهزة والأدوات المعرفية للمتأخرين، أن نستفيد من هذا المنجز الذي يسمى تحليل الخطاب. لذلك حينما نريد أن ندرس شخصية نصر، شخصية الشافعي في تصور، في تصور نصر حامد أبو زيد، لم يقول الشافعي أخطأ، ولم يقول الشافعي غلط، ولم يقول الشافعي شخص ليس جيد، وإنما قال أن الشافعي يجب أن ينظر إليه أنه شخص في مجتمع تكون معرفيا من شخوص كثيرة، وأننا إذا أردنا أن نفكر في الشافعي علينا أن نفكر فيه باعتباره شخصا اجتهد في زمانه. هذا القول لنصر حامد أبو زيد هو المدونة الخلفية، كما يسميه علماء تحليل الخطاب أو نظرية القراءة، ما تسمى بليزابريوري إبستيمولوجيك، أو المقبليات المعرفية. كيف ينبغي أن نفكر في الثقافة وأن نفكر في الشخوص الثقافيين انطلاقا من وضعهم كشخوص داخل التاريخ، وليس باعتبارهم متعالين على هذا التاريخ، باعتبار أن القداسة أصبحت متكونة ومتكورة في الشرق وليست النص، لأن نصر حامد أبو زيد. أخذ من كلامك، أخذ من كلامك وأقطعك هنا. دقيقة فقط أكمل هذه الفكرة. دقيقة فقط. تفضل. لأن نصر حامد أبو زيد لاحظ ملاحظة دقيقة في كتابه الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا الوسطية، أن حتى الفرق السلفية والنصوصية والحرفية في تاريخنا الإسلامي أو في عقلنا الإسلامي سخت مفهوم القداسة على النص وألحقته بالشخص، فبدل أن نقول أن المقدس هو النص أصبحنا نقول مولانا والشيخ والعالم الفلاني والحبر الرباني و و و و، فأصبحت القداسة سمة للشخص وليس سمة للنص. نسينا مع طول الزمن النص لنقع في نصوصية الشخوص التي سماها هو بالنصوص الثواني، وهذا هو العوار الذي حصل داخل العقل السلفي، أنهم يتحدثون عن الأشخاص باعتبارهم منزهين عن الخطأ دون أن يتحدثوا عن النصوص التي هي مدار بحثنا ومدار تكون هذا العقل الذي نحن بصدد مناقشته. أي أن حامد أبو زيد لم يقل شيئا فاضحا ولم يقل شيئا خارج إطار المنهج والمعرفي الذي رسمه لنفسه، وباعتبار متخصص في تحليل الخطاب لأكثر من 20 سنة في هذا الاختصاص أقول بالحرف وأنهي بأن نصر حامد أبو زيد استخدم منهج تحليل الخطاب بالمسطرة دون أن يتدخل هواه في صياغة شخصية الشافعي، وإنما إذا كان هناك من ملاحظات تقدم عليها أن تقدم إلى أصلين تحليل الخطاب الذين توكأ عليهم نصر حامد أبو زيد ليعيد إنتاج تاريخنا الثقافي داخل عالمنا اليوم الذي نسكنه وليس داخل عالم قديم سكنناه. شكرا جزيلا. هو أنا حسام، أنا اللي كنت بعمل إن أنا أقفل الميكروفون من عندك لأن كان في صوت بيجي من عندك، فأحيانا بقفل الميكروفون علشان الصوت. أولا دلوقتي اليمين بن تومي، أنت فصلت في الخطاب وتحليل الخطاب والعناصر الأربعة أو الخمسة أو الستة اللي أنت طرحتهم كجزء نظري على الموضوع وعلى الدور اللي قام به نصر أبو زيد في محاولة استخدام هذه المفاهيم النظرية لتطبيقها بعد كده على التراث. فحسام هياخد برضو 10 دقايق اللي هم يعني ممكن يزيدوا عن 10 دقايق لأن برضو احنا تودنا عن 10 دقايق يطرح فيها بقى اللي هو شافه من تطبيق نصر أبو زيد على خطاب الشافعي. ولما نقول على خطاب الشافعي، الإشكال في إنه الأفكار اللي وضعها الشافعي والأسس الفكرية اللي وضعها الشافعي لم تعد مجرد قواعد للتفكير في علم زي علم أصول الفقه، أصبحت جزء من التفكير العام، بتشكل الوعي العام، بتشكل العقل العام. لذلك فنقدها والتفكير فيها بيساهم في إعادة التفكير في الوعي العام. وأهم مفهوم هنا من عنوان الكتاب اللي هو الأيديولوجية الوسطية. فإذا نصر أبو زيد كان بيحاول يرى أن هذه الوسطية، طبعا الإمام الشافعي تأسيس الأيديولوجية الوسطية، كان بيحاول يرى أن إزاي الوسطية التي يقول بها الأزهر وتقول بها الزيتونة ويقول بها القرويين، وستجد أيضا أن الاتجاهات الشيعية الجعفرية تتكلم على أنها هي اتجاهات الوسطية، وستجد أن الوهابيين يتحدثوا على أنهم هم التيار الوسطي. فكلمة الوسطية هي بنية أيديولوجية. فحسام هيقدم لنا الآن القراءة التي قدمها نصر أبو زيد لمشروع الشافعي من خلال كتابه الصغير جدا المشكل الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، وإحنا هنسيب لك الشاشة وتفضل. هو مساء الخير أولا، وذكرى مهمة ذكرى ميلاد ووفاة مفكر مهم من المفكرين اللي تعلمنا منهم كتير، نصر حامد أبو زيد. تحية أولا ليك يا جمال على استضافتك الجيدة وعلى حواراتك المستمرة حوالين أفكار نصر وعلي مبروك وغيرهم من الأفكار المهمة اللي بتعيد قراءة التراث بشكل عام. أما عن كتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطية الخاص بنصر حامد أبو زيد، فيمكن أنا مش هغوص في الكتاب قوي، أنا هقول أنا تعلمت إيه من الكتاب، لأن ده أعتقد المهم أو المفيد للمتلقي، خصوصاً إن إحنا أو نصر كان يهمه في المقام الأول توصيل أفكاره أو طرح أفكاره للعامة ومناقشتها، مش بس طرحها ومناقشتها والخروج بأكبر كم من الأسئلة والجدل حوالين الفكر بشكل عام أو التراث بشكل عام. الكتاب شكل عندي أشياء مهمة جدا، منها إعادة صياغة بعض الأسئلة. على سبيل المثال، هل الفقه الإسلامي يستطيع أن يحكم الآن؟ نمرة 2، هل هذا الفقه صالح بالفعل لكل زمان ومكان؟ هل هذا الفقه لابد أو واجب علينا أن نقدسه؟ أسئلة كتير بيتم طرحها من خلال الكتاب صغير الحجم اللي انت بتقول عليه. على سبيل المثال للحصر، هضرب مثال صغير على إشارة المرور. لو أعملنا الشافعي في إشارة المرور، وإن الفقه هذا الفقه والاحتكام إلى الفقه والشريعة، لو أنا خضعت لإشارة المرور في الشارع إذن أنا أخضع لغير الله، وشرعا أكون آثم ولا بد من محاسبتي دينيا وزمنيا إذا كان هذا العصر عصر الفقه. وإذا أخذت بالنظم الحديثة، علي إذا لم أخضع لإشارة المرور علي أن أدفع غرامة للدولة أو أخذ مخالفة. هنا الإشكالية، هنا إشكالية الفقه ودوره في الواقع. وأعتقد أن نصر حامد أبو زيد في معظم أعماله كان عامل جدلية مهمة جدا حوالين النص والواقع. والنص أيا كان، وده تعلمناه من كتابه الإمام الشافعي ومن كتب أخرى، أيا كان شكل هذا النص، إذا كان نصا دينيا أو فلسفيا أو أدبيا حتى، هو نص منفتح، نص خارج حتى عن إطار كاتبه أو قائله، لأن للنص سلطة خارج سلطة كاتب النص نفسه. الإمام الشافعي في الرسالة أو في الأم حول مجموعة من النصوص أو قام بتحويل مجموعة من النصوص إلى سلطة، وليست سلطة نص فقط، بل لها قدسية خاصة علينا أن نتبعها ولا نتبع غيرها. ويمكن أقرب مثال اللي أنا قلته اللي هو بتاع إشارة المرور ده هيوقع الفقه الإسلامي في ورطة كبيرة جدا. فإذا على هذا الفقه أن يتطور. طيب هل يستطيع هذا الفقه أن يتطور أم يظل ثابت؟ فالثابت في المفهوم العام هو التطور، أن كل شيء يتطور، ولابد أن نتعايش أو أن ننتج فقها جديدا كما يقولون يتناسب مع الواقع. أعتقد أن فقه الإمام الشافعي أو فقه غيره من الأئمة الأربعة لا يتناسب مع الواقع المعيش، ودي مشكلة بنلاقيها في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ربما من خلال عملي في دراسة الحركات الإسلامية أو الاهتمام بها ومحاولة تفكيك مرجعياتهم الدينية وغيره، بنجد أن معظم المقولات اللي بيستندوا إليها هي مقولات مأخوذة من عند الشافعي ومن عند أحمد بن حنبل وغيره. فالشافعي لم يبعد كثيرا عن الإمام مالك ولم يبعد كثيرا عن أبو حنيفة، وبالتالي أحمد بن حنبل لم يبعد كثيرا عنهم، ولكن هي المسألة في درجة التطرف والاعتدال. أعتقد أن ليس هناك شيء اسمه وسطية. الوسطية مصطلح تم اختراعه لتضليل الشعوب بشكل عام. أي إمام مهما كان هو إمام السلطة، وإن اختلف معها بعض الوقت فهو يحافظ على قربه أو بعده من السلطة حسب مصالحه السياسية أو الشخصية. دي إشكاليات كبرى علينا أن نناقشها من خلال مجموعة المناهج التي قدمها لنا ناصر حامد أبو زيد، أو التي حاول النبش في جذورها. لو اتخذنا على سبيل المثال الإمام الشافعي كما هو دائر الحديث، مقولة صغيرة من عنده، الإماء هو له فتوى مهمة حول الاغتسال من الجنابة إذا كان للزوج أربعة زوجات حرائر فعليه الوضوء، ولكن إذا كان لديه إماء فيغسل عضوه. هنا الإشكالية طبعا لم يراعي، لو اتخذنا هذه الفتوى أو قلنا أن هذا النوع من الفقه هو ثابت ومقدس بغض النظر عن مراحل النظافة التي وصلنا لها أو تطور النظافة الشخصية من أيام الإمام الشافعي إلى الآن، فهناك فارق كبير. إشكالية أخرى وهي أنه لا يوجد إمام، فأين تطبق هذه الفتوى؟ وعلينا إذا قلنا بقول الشافعي في مسألة الإماء فعلينا أن نغزو دولة قريبة منا كي نحصل على عبيد وإماء حتى يتوافق الفقه مع الواقع، أو نعمل الواقع على مقاس الفقه. طبعا ده استحالة كبيرة جدا. فتوى أخرى أو تأسيس آخر من تأسيسات الشافعي وهو في مسألة الحكم، أن الحاكم لابد أن يكون قرشي، وإن ظل قرشيان فقط فعلينا أن نحكم أحدهم. فدولة مثل مصر حسب فتوى الشافعي أو حسب فقه الإمام الشافعي، مصر ليست عربية، إذن نحن من الموالي، وعلينا وهنا نكون مواطنون من الدرجة الثانية، شق آخر، الأقباط المصريين هم موالي ذميين، فهم مواطنون من الدرجة الثالثة. فهل يستوي أن يتم هذا في هذا الزمان؟ بالقطع لا. ميزة ناصر حامد أبو زيد أنه هو مش بس فكك خطاب الشافعي أو فكك ادعاءات الشافعي، ولكنه أيضا وضع أيدينا على مجموعة من الأسئلة ربما تنتج أسئلة أخرى نحاول الإجابة عليها من وقت لآخر. وبشكل عام كتاب ناصر حامد أبو زيد هو نص ونص يحتمل الكثير. هو طبعا تقريبا في مشكلة في الصوت، الصوت وقف شوية يا حسام. جوزت الوقت؟ لا لا، الصوت وقف، الصوت وقف شوية، يعني الصوت ما كانش واضح. لا الصوت كان يعني آخر 30 ثانية الصوت كان وقف من عندك. أنت سامعني دلوقتي؟ طيب، هو تقريبا برضو في مشكلة في الصوت عند حسام، يا إما هو مش سامعنا. طيب يعني احنا هنتواصل في الكلام على الكتاب، وانا بتخيل انه اليمين الان هيدلف الى موضوع تناول نصر ابو زيد للشافعي، يعني كيف طبق هذه المفاهيم الخاصه بالخطاب وبتحليل الخطاب على خطاب الشافعي والنتاج الذي نتج عن هذا. النقطه اللي انا عايز اشير اليها اجمالا يعني قبل ما يتكلم اليمين، وهي انه الفقه زي ما حسام كان بيحاول يشرح من خلال النماذج بعض الفتاوى اللي موجوده في عند الامام الشافعي، ممكن يجي الشيخ دلوقتي يعني مثلا مولانا علي جمعه مد الله في عمره يعني، فيقول لك ايه، هو شافعي طبعا واشعري، فيقول لك يا حسام ما احنا مش لازما انه ايه ناخذ المسائل التي قال بها الشافعي، احنا ممكن ناخذ منهج الشافعي في التفكير، يعني يعني يترك المسائل اللي هي ايه زي النماذج اللي انت ذكرتها، لان دي اجتهادات خاصه بالشافعي في سنه 204 هجري، لكن ناخد الايه، ناخد المنهج. فهيحتاج الامر منا ازاي تبين له ان هذا المنهج وطريقه التفكير ذاتها، مش بس بقى الاجتهادات الجزئيه، لا طريقه التفكير ذاتها محتاجه الى اعاده النظر. وهذا هو الامر اللي انا بطرحه على اليمين بن تومي يفيدنا في هذا الموضوع، وهنسمعك احنا طبعا من الفضل. اتركوني اولا احدد اطارا معرفيا لما سوف اقوله عن الاجتهاد الذي قدمه نصر حامد أبو زيد. أولاً، الرجل في كتابه الشافعي والإيديولوجيا الوسطية لا يتحدث عن فقه الشافعي أبداً، وليس موضوعه في هذا الكتاب، ليس موضوعه فقه الشافعي. هذا الخطأ الفظيع الذي وقع فيه محمد البلتاجي وعبد الصبور شاهين في تقريرهما اللذين قدماه حينما تقدم نصر حامد أبو زيد بمستند أو ملف الترقية. اعتقد أن نصر حامد أبو زيد قد خاض في شخصية فقهية، وبالتالي نصر حامد أبو زيد شخص أديب ولغوي، ولا يجوز له أن يتدخل في شخصية فقهية، مع أن الذي يقرأ الكتاب لا يجد نصر حامد أبو زيد بتاتا تعرض للاجتهادات الفقهية للإمام الشافعي أبدا. هو في حد ذاته نصر حامد أبو زيد، هذا يا جماعة عقل جبار، لا يبني الكلمة بشكل عشوائي، يبنيها الرجل خريج نظريات التأويل الغربية، وخريج اللسانيات، وخريج تحليل الخطاب، وليس خريج مدرسة تراثية تعتمد على المحفوظات. لا، الرجل بالنسبة إليه هو يريد أن يحلل أو أن يدرس نظرية المعرفة التي استند إليها الشافعي في تخريج ما خرج، أو بلغته هو، بلغة نصر حامد أبو زيد. الموضوع عندي، يقول هو هكذا يقول عن نفسه في هذا الكتاب، هو بحث الأصول النظرية التي أقام عليها الشافعي وسائله الاستدلالية وإجراءاته المنهجية. بمعنى هو لا يفكر في موضوع الفقه، لأنه يعرف أن هذا العلم ليس مبحثا يخصه كباحث أو كمفكر. المفكر ليس دوره الموضوعات، المفكر دوره أن يفكر في المستندات، في الرصيد النظري والمعرفي والإبستيمولوجي الذي اتكأ عليه الشافعي. لماذا جاء قول الشافعي مثلا عن السنة هكذا؟ لماذا جاء قول الشافعي عن الإجماع هكذا؟ لماذا ما هي اللبنات المعرفية التأسيسية التي اتكأ عليها الشافعي ليقول في الرسالة وفي الأم ما قال؟ بمعنى أن نصر حامد أبو زيد بلغة الفرنسيين يبحث في ما نسميه لزابريوري إبستيمولوجيك، معنى المقبليات المعرفية. ما الذي جعل الشافعي يقول ما قاله؟ هذا البحث الذي جعل نصر حامد أبو زيد فيما بعد يبحث في مفهومين قويين وهما اللذين أديا إلى هذا الالتباس الذي ظهر في التقرير، في تقرير محمد بلتاجي وفي تقرير العميد وفي تقرير عبد الصبور شهير واللذين. وهذه التقارير الذي طلعت عليهما حينما أعددت كتابا عن نصر حامد أبو زيد هي تقارير هشة وجوفة وتنبئ عن خلاف بين عقلين، بين عقل نصر حامد أبو زيد الذي يتحدث كما يقول ميشيل فوكو في كتابه نظام، كما يقول ميشيل فوكو في كتابه حفريات المعرفة أو في كتابه نظام الخطاب، أن بحث محلل الخطاب أنه يستنطق البنى المعرفية في مستويات العبارة، البنى المعرفية في مستويات العبارة، والرجل يقولون له لماذا تتحدث عن الشافعي؟ معنى أن تحليل الخطاب لا يؤمن بتاتا بوجود حدود فاصلة بين التخصصات. المنظر في تحليل الخطاب لا يمكن أن تقول له بأن النحو شيء واللغة شيء والفقه شيء وعلم الاجتماع شيء والبيولوجيا شيء. محلل الخطاب يؤمن بأن هناك حلقات تنظم كل التخصصات المعرفية، لأن كل العلم هو وليد نزعة كلية تولدت أو استخرجت من منبع اجتماعي واقتصادي واحد. وبالتالي الشافعي مثلا تحدث الأستاذ حسام الحداد مثلا عن قضية العقيدة العربية في مدونة الشافعي واستناده إلى ما ينيف عن 30 حديثا في أفضلية قريش. فالشافعي درسها بمنظور محلل الخطاب. قال لنا الشافعي أو قال لنا نصر حامد أبو زيد أن الشافعي أصلاً هو وليد بنية عربية، وبالتالي حينما جاء بالأحاديث التي تقدم العرب ولا تقدم غيرهم ليس بدعوى الإقصاء، هو لم يقصي هؤلاء الذين يسمون الذميين، لا أبداً، هذا ليس حديث نصر حامد أبو زيد، وإنما قال لك لأن الشافعي يصدر عن ذهنية عربية، فهو نفسه يعتز بأنه ينتمي إلى الذاكرة. نظام المعرف الذي يهيمن على الشافعي أنه نظام يعتمد على الذاكرة، الذاكرة التي تحفظ الأمجاد وتحفظ الأنساب وتحفظ المرويات، وبالتالي نظام الذاكرة ينتمي إلى نفس النظام المعرفي الذي سنجد الشافعي فيما بعد يقدسه، وهو نظام العنعنة الذي يحتفي بالراوي الأول أو بسلسلة المرويات، بمعنى أن عقل المرويات أو عقل الذاكرة الذي يقدس شكلا من المعرفة الذي نسميه أهل الحديث فيما بعد هو نفسه الذي يتفاخر بالأنساب، لأنه يستل كل فضيلة من هذه الذاكرة، يستل كل محمدة من هذه الذاكرة، بمعنى أن الشخص لا أهلية له في نفسه، إنما الأهلية يستلفها أو يستلها من مرحلة زمنية صافية وطاهرة في تصوره، اعتمادا على هذا المحفوظ الذي يولد نظاما معرفيا يتساوق هذا النظام المعرفي مع نظام الانتساب والحسب والاحتفاء بمقولة الأصل. لذلك ماذا يقول لنا نصر حامد أبو زيد؟ أول شيء يأتيه لنا تلك المقولة الخالدة التي جاء بها الشافعي: ما لا أصل له فهو معدوم. لذلك نجده هو أولا يقدم نفسه لقرائه، يقول أنا الشافعي القرشي، وبالتالي وكأنه يقدم نفسه أنه سليل هذه الثقافة القرشية، وعليه فإنه يقدس القرشية باعتبارها مشرعا أو باعتبارها هي أصل الوحي وهي منبت الوحي ليعطينا مفهوم العصمة ثم يوسعه كما قال نصر حامد أبو زيد، ثم عصمة المرويات عن كل ما هو قرشي لأنهم السابقون في الفضل كما يقول الشافعي في كتابه الأم أو كما يقول في كتابه الرسالة، فالقرشيون هم السابقون أحببنا أم كرهنا. فهذه المسألة بالنسبة لي نصر حامد أبو زيد يعتبر خلفية معرفية دفعت الشافعي لينتصر لخطاب أهل الحديث أو لخطاب أهل السنة. فهي ما يسمى بالناظم المعرفي التحتي أو ما يسمى بالمستوى العباري الأول. لذلك نجد أن نصر حامد أبو زيد ميز بين شكلين من النص، بين النص الأولي الذي هو القرآن والنص الثاني. النص الثاني ليس معناه أنه درجة متخلفة عن النص الأول، هذه النص الأول أو القاعدي والنص الثاني هذه مصطلحات تحليل الخطاب، مصطلحات يقول بها تودوروف ورولان بارت ويقول بها كل علماء السيميائيات معروفة، جاء بها نصر حامد أبو زيد ليوضح أن السنة، أن السنة في تصوره بالنسبة للشافعي هي نص ثاني. لماذا نص ثاني؟ لأنها نص شارح على نص الأصل، نص شارح على نص الأصل. ثم يعتقد نصر حامد أبو زيد أن هناك توسعة في درجة النصوصية، هناك النص بمعنى الخفاء وهو الوحي، وهناك نص بمعنى الظهور وهو القرآن، وهناك نص بمعنى التعليق أو الشرح وهو السنة أو الحديث في مجمله. في الحديث هناك مجموعة من الاستدلالات التي أخذها نصر حامد أبو زيد، هناك ما يشهد على حجية الحديث من الكتاب كأن يوافق حديث حكم موجود في القرآن، وهناك ما يوافق على حجية الحديث من قول صحابي مثلا إلى غير ذلك، وهناك ما يقدم الحديث به نفسه كحجة. المشكل ليس في النوع الأول لأنه يوافق معلوما من الكتاب، وليس في النوع الثاني، إنما في النوع الثالث حينما لا يجد الحديث ما يدعمه أو ما يعضده سيميائيا من الكتاب أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الأمر تكلم فيه العلماء، لذلك التقرير الذي قدمه محمد البلتاجي انتقد فيه مفهوم السنة عن نصر أو نصر حامد أبو. أنا استغربت التقرير، قلت ما بال هؤلاء كيف كانوا يقرؤون للرجل؟ اليمين بنتومي، أنا هستوقفك هنا للحظة، وإنه واضح أنت طبعا تدرست النصوص ودرست التقارير هذه في إعدادك للكتاب اللي أنت أعديته عن نصر أبو زيد، فإحنا ممكن نعمل حلقة في المستقبل لمناقشة كتابك ذاته ونفصل التفاصيل على العناصر دي، لأنك أنت واضح أن أنت حللتها معرفيا. نعم. أن تقدم قراءة لمنتقدي نصر أبو زيد من خلال الخطابات ومن خلال هذه التقارير، واللي أنت طرحته خلال المداخلة هذه على مسألة الأسس المعرفية للتفكير عند الشافعي، وأن هذا هو التركيز تحليل خطاب نصر أبو زيد، لأنه ما بيعملش دراسة في الفقه ولا حتى دراسة في أصول الفقه، بيعمل دراسة في النظرية المعرفية عند الشافعي. وده هيجبنا للجهد اللي حسام بيحاول يذكره، وإن كان بيذكر التفاصيل بتاعته والجزئيات بتاعته لأن دي مهمة، الأمثلة اليومية بتقرب المعنى للقارئ وللمستمع وللمشاهد والمشاهدة. يعني أنت لما ضربت المثل بتاع إشارة المرور كان المشاهدة فرح، كانت ناس تقول لك في الجون بالتعبير المصري وكده، والناس كلها دلوقتي عماله تشجع، لان يعني الناس الكلام اللي هو جاي على هواها، يعني كان محتاج تاني شويه من الطرف الاخر كمان عشان ينقدوك يعني. ف هنا يعني الشافعي، يعني محمد منير كتب مره ان الشافعي حي حتى الان، هو فعلا الشافعي حي، بس الشافعي الحي اللي موجود الان مش هو الشافعي اللي مات 204 هجري. الشافعي هذه ماكينة من التفكير المعاصرة. صحيح. التي تطرح تصور وصورة عن الشافعي، وهذه الماكينة هي التي دخل معها نصر أبو زيد النقاش لما عرض الكتاب. لذلك أنا بدعي ان الضجه الكبيره اللي حصلت ضد نصر ابو زيد ليست كانت بسبب كتاب مفهوم النص. كتاب مفهوم النص ده كتاب اترقى عليه في الاستاذ مساعد واتنشر سنه 90. الضجه الاساسيه كانت على اللي كتبه في في في في نقد الخطاب الديني على مساله تحليل الخطاب، وان ما فيش فرق بين المعتدلين والمتطرفين في النوع والنفاق في الدرجه، وتحليل الموضوع توظيف الاموال اللي هو عبد الصبور شاهين يعني كان مفتي لإحدى الشركات من هذه الشركات. الحاجة الثانية هو ما قاله عن الشافعي، البنوك الإسلامية، نعم. هو ما قاله عن الشافعي، لذلك اللي قاله عن الشافعي بالرغم من حجم الكتاب قليل أو صغير كان مهم جداً. لذلك هنبدأ الكلمة الآن لحسام الحداد إن هو يستكمل تفكيره واللي كان بيطرحه على موضوع الشافعي وتناول نصر أبو زيد. أنا لم أحيي الأستاذ حسام، أنا سعيد أول مرة يعني ألاقيه وأشاهده على المباشر. أهلا وسهلا، هو بس في مشكلة تقريبا في الصوت عنده فهو مش سمعنا، ف يعني أو هو مش داخل معنا يعني، فأحاول أن أنا أقول كلمة على ما الصوت ما عنده يتحسن شوية. أنه لكي ندخل، لما تيجي مثلا تتعامل مع المصحف أنت لا تبدأ من نقطة الصفر، هناك بنية معرفية بينك وبين المصحف. فلما تيجي مثلا في مسألة زي أصول الفقه، هناك بنية معرفية أسسها واحد زي الشافعي في تأسيس الأصول الفقه، وبنيت الشافعية فيما بعد منه، يعني الجهود اللي عملها اللي بنوا المذهب الشافعي بعد ذلك. فأنت حينما تفكر لا تبدأ من التعامل مع، أنت بتفكر من خلال منظومة فكرية ممثلة مثلا في القواعد اللي موجودة في أصول الفقه أو التصورات التي نسجت حول القرآن، يعني تصور زي مثلا تصور قدم القرآن. هذا التصور بيطرح عليك كأنه قضبان قطار، يعني القطار كده لا يخرج عن هذين القضيبين في سيره. فمهم جدا ان احنا يعني لا نقف فقط امام زي ما انت طرحت يا اليمين، امام الذي موجود على السطح الذي نراه، هناك بنية معرفية، وده اللي كان نصر أبو زيد بيحاول يركز عليه، خلفية وتصورات عن الكون وعن الوجود مبنية مبني عليها هذه الآراء. ولذلك احنا بنهتم بتعبير اخواننا الماركسيين بالبنية التحتية اللي مبني عليها هذه القواعد الفكرية. صحيح. فحتى يعني نستعيد حسام معانا ويتداخل، اسمح لك ان انت تكمل بقيت فكرتك. ان شخصية الشافعي لم يهتم بها فقط نصر حامد ابو زيد، كل الذين قرأوا معضلات العقل العربي وكل الذين قرأوا اشكاليات هذا العقل، اين يكمن الخلل في عقلنا العربي، لماذا لم نتقدم؟ مثلا تجد اركون يضع الشافعي في المحك الاول للدراسة، الجابري يضع الشافعي في المحك الأول للدراسة. هناك كلام جميل جدا قاله نصر حامد أبو زيد. الشافعي هو إنسان يعني لديه يدين ورجلين، طبعا يعني هو شخصية، هو فقيه عظيم جدا في تاريخنا الإسلامي، لكنه مجتهد، له رأيه، ولغيره من المجتهدين في زمنه أو في الأزمان التي أتت بعده لها أقوالها واجتهاداتها. ماذا قال نصر حامد أبو زيد؟ يقول نصر حامد أبو زيد مثلا، لأقرأ لكم حتى يفهم الإخوة الأفاضل، أن الكثير ممن قرأوا نصر لم يقرأوه حرفا بحرف، وإنما صادروه من الخارج، صادروا أفكاره من الخارج، وقدموه أن تقديما سيئا، وكأن نصر حامد أبو زيد هذا إبليس هدد كل المنظومة الإسلامية. لا، الرجل قال تعالوا إلى آراء وأفكار الشافعي ندرسها دراسة هذه الدراسة مبنية على خطوات إجرائية. لو كان الباحثون في فكر نصر حامد أبو زيد جادون وعلى قدر كبير من الأهمية ومن الجلال المعرفي ومن الاحترام الأكاديمي، لقاموا بدراسة تخصص تحليل الخطاب ودراسة فكر نصر حامد أبو زيد لهذا الفكر، وقدموا له انتقادات في فهمه لتحليل الخطاب أو في فهمه للإجراءات التي يستخدمها تحليل الخطاب، وليس هكذا مصادرات خارجية. ماذا قال؟ قال حينما ندرس شخصا معينا لابد أن نفهم السياق التاريخي الذي أنتج فيه ذلك الشخص فكره، ما هي السياقات الاجتماعية والثقافية. نجد أن الشافعي جاء في فترة كان هناك صراع بين العلويين والأمويين على أشده، ونحن لا يجب أن ننكر العاطفة والحماس الذي كان عند الشافعي من جهة العلويين. أولا أن الرجل القرشي، ثم الرجل كان يعتقد أنه قرشي من بني هاشم، بمعنى أنه من بطون التي جاء منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمعنى أنه يحوز السلسلة التاريخية للطهارة أو للقدوسية، وبالتالي هو ينتمي إلى هذه الذاكرة وينتمي إلى هذه العائلة، وبالتالي سنجده يدافع عن كل ما ينتمي إلى بنو عبد المطلب وبنو هاشم وإلى غير ذلك. لذلك الشافعي حينما نفكر فيه سنجده راوية للثقافة العربية قبل أن يكون فقيها، كان راوية. والرواية التي رواها الأصمعي حينما كان في بلاط الحكام وقالوا له كيف حالك يا راوية العرب، لم نرى منك أحفظ للشعر، قال لهم لقد وجدت شابا أحفظ مني للشعر وأرسخ مني في اللغة وأجود مني في العبارة، شاب يقال له محمد بن إدريس الشافعي. فالشافعي كان لغويا كبيرا، وكان يعني يحتفي بالثقافة العربية لأنه يعتز بتلك القرشية التي ينتمي إليها. أولا هذه خلفية معرفية، اعتزازه إلى القرشية، بمعنى أن الشافعي يرتكز على أرضية تراثية من جهة النسب ومن جهة الثقافة والمعرفة التي تعتمد على المحفوظ وعلى الذاكرة وعلى الترديد، بمعنى أننا سنجد أن كل النظام المعرفي الذي يؤمن به الشافعي ينتمي إلى هذه الجهة. بمعنى ماذا قال نصر حامد أبو زيد؟ إذا لا غرابة أن نجد أن الشافعي يقدس تيار المعرفي لأهل الحديث، لأنه يقوم على أرضية تقدس الأصول وتقدس النوابت الأولى وتقدس كل هذه المحفوظات التي تقدس القرشية، وبالتالي هو لم يهمل ما هو غير قرشي، لا، هو يريد أن يجعل القرشية أصل في هذا الأمر، لأنهم أولا هم مقدمون من جهة للنبي من جهة السبق الزمني، ومقدمون للنبي من جهة السبق العشائري والعوائلي، بمعنى أن هناك بنية قبلية تحكم المجتمع العربي في تلك الفترة، تحكمه من جهة الحمية، تحكمه من جهة النسب، وتحكمه كذلك معرفيا ليتفاخر أنه ينتمي إلى هذه الأصول، وبالتالي يدافع عن هذا المصب كما يقول الأستاذ نصر حامد أبو زيد، ليعزز هذه البنية الرؤيوية، ما يسمى بمفهوم رؤية العالم، وهو مفهوم في تحليل الخطاب معروف جدا، حدثنا عنه لوسيان جولدمان وبيير زيما وكلود ديوشي، ووصولا الآن إلى بيير ماشري، لا فيزيون دو موند، هذه رؤية العالم، كيف يمكن أن يرتسم الأفق المعرفي داخل السياق الثقافي والاجتماعي. بمعنى أن الشافعي ليس بدعا من الزمان وليس بدعا من السياق الاجتماعي الذي أفرزه، وبالتالي هل نحن نتحدث عن الشافعي ابن القرن الثاني للهجرة وهو محكوم بهذا السياق الصراع العلوي الأموي والافتخار بالقرشية والقبلية وهذه الأفق الثقافية التي تحكم عقله وفكره، أم لا بد أن نحيي الشافعي في تجربتنا نحن وليس في تجربته هو، معنى ذلك أن نصر حمد أبو زيد إلى ماذا يدعونا؟ هو لا يدعو إلى القطيعة مع الشافعي، لا أبداً، هو يدعو إلى إعادة تحييل عقل الشافعي مع ما يتواصل في زمننا نحن، وكأنه يدعو الشافعي إلينا ولا ندعو نحن أنفسنا إليه. هناك دعوة إلى رؤيتنا نحن للعالم، لنعيد تأثير الخطاب الديني الجديد بما هو متاح وبما هو موجود، لأنه ليس كل شيء في التراث ليس كل شيء في التراث باطل وإفك، بل هناك أشياء رائعة موجودة في التراث، هي هذا العقل الاستدلالي الإجرائي الذي تكون داخل أصول الفقه، وهذا هو الذي جاء به نصر حمد أبو زيد. وأنا مرة سمعت له حوارا كان قال كلمة لخصت كل الذي نحن نتحدث فيه الآن، قال إذا كان المنطق، إذا كان المنطق اليوناني هو خلاصة العقلانية اليونانية، فإن أصول الفقه الإسلامي هو خلاصة العقلانية الإسلامية. فمن داخل العقلانية الأصولية التي استندت إلى المنطق اليوناني وهذبته وشذبته، قدمت لنا طريقا للتفكير. فهل ما زالت تصلح آليات ومستويات التي حددها الشافعي للاستدلال العقلي تصلح الآن لأن نخاطب بها هذا العالم الجديد، أم من داخل الشافعي علينا أن نجدد الاستدلال العقلي وأن نجدد في الأقلسة وأن نجدد في المطلوبات العقلية؟ لأن صناعة العالم الجديد هي صناعة عقلية بامتياز، فكيف يمكننا أن ننفلت من عقال المرويات التي تحين العاطفي والقبلي وتؤدي إلى التصارع وتجر الجروح وتجر الحروب، وفلان من بني مرة وفلان من قباعة وفلان من تميم؟ هذا العقل الاستدلالي التراثي الذي يعيد إنتاج القبلية علينا أن نقطع معه. أما العقل العلمي الإجرائي المنطقي، هذا الذي علينا أن نصله برؤيتنا للعالم اليوم لأننا نحتاجه. فنصر حمد أبو زيد هذا ضيعناه وأنهكناه بأشياء ليست من فكره ولا في كتبه، وقولناه ما لم يقل الرجل، قولوه ما لم يقل وحاكموه بما لم يقل. هذا الذي قيل فيه رجل ضيعه قومه. أنا يعني ما أحبش أقطعك، وبما أن حسام الإنترنت مش مساعدنا أن هو يبقى معانا، فأنا هتكلم بعض العبارات أو بعض الجمل نيابة عن حسام في الموضوع، يعني هقلع الكاسكتة بتاعت المنصر وأبقى يعني ضيف عليك في الحوار. الكتاب بتاع الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية هو كانت مجموعة أبحاث هي مقدمة يسعى من خلالها نصر أبو زيد إلى أنه كما درس مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، كان يرتب أنه هو يقدم دراسة لمفهوم النص في علوم السنة. صحيح. وكانت هذه الكتيب صغير، يعني لما صدر من دار سينا كان 110 صفحة بالحجم الصغير. طبعا هو أضيف إليه بقى إضافات تانية اللي هو كتبها في موضوع القضية، هو أضيف إليه مقدمة بحوالي 90 صفحة، يعني أضيفت إليه بعد اللي هي بقى الردود اللي ردها على محمد دلتاجي وتحليله والآخر. فإيه لب الموضوع؟ لب الموضوع إنه الإمام الشافعي اللي هو مات 204 هجري، يعني هذا الرجل من البنات الكبار في طريقة التفكير وفي التصورات التي سادت الثقافة فيما بعد عند المسلمين. فنصر حمد أبو زيد كان بيحاول يفهم أو بيصل إلى هل الشافعي في بناه أو طريقة بنائه كان متحيزا أيديولوجيا. هنا الأيديولوجيا بمعنى ان انت بليك تحيزات سياسية واجتماعية واقتصادية معينة. فالشافعي طبعا لفت نظر نصر ابو زيد ان الشافعي في في في الرسالة، في بداية الرسالة، انه بدأ يدافع عن عروبة القرآن، يعني يدافع باستماتة عن عروبة القرآن. فكان السؤال اللي بيطرحه نصر ابو زيد ليه الشافعي بيستميت في الدفاع عن عروبة القرآن، بالرغم ان ايه نصوص المصحف ذاتها بتقول عليه ان انزلناه قرآنا عربيا وورقا. فهل ده نتيجة مثلا للأصول العربية للشافعي؟ وهل انت ذكرت طبعا في كلامك على الصراع اللي كان ما بين العلويين والصراع بين العلويين وبين العباسيين، لأنه الدعوة كانت لآل بيت النبي حتى أزيحت الدولة الأموية وسلطانها وأصبحت بقى إيه العباسيين استقلوا بالحكم فتكونت. وهناك أدلة، الكلام ده مش يعني أسرار يعني. وبالنسبة للإخوة يعني مثلا محمد منير اللي عمال يعني يقول كلام كده كأنه قاعد على قهوة، وهنستضيفه بكرة بقى طبعا إن شاء الله، إنه يعني الشافعي قاعد بيعمل كذا. الشافعي ذاته جاء مسلسلا من اليمن، صحيح، أمام هارون الرشيد مع 10 من العلويين بتهمة إن هو يساعد العلويين في حربهم مع العباسيين ودعوتهم يعني، وكل اللي كانوا معاه من العلويين قد تم قتلهم، وهو قد نفذ يعني إيه مش فاكر كان بتوسط محمد بن حسن الشيباني ولا أبو يوسف. إذن الشافعي ذاته يا محمد يا منير يعني مات من تأثير ضرب الحنابلة له في مصر، يعني من جروحه. يعني الشافعي ده مات ملوش سلطة، لكن السلطة تكونت منين بقى؟ السلطة تكونت من المذهب الشافعي والأشعرية حينما اندمجوا مع بعض وأصبحوا هم خطاب الإيه؟ السلطة. لذلك ناصر أبو زيد بذكائه يعني لفت الانتباه إلى هذا الثالوث، الشافعي الأشعري أبو حامد الغزالي. ولذلك تلاقي عبر التاريخ عندنا من أول بقى طبعا السلاجقة والسلطان بتوعهم كانوا بيعتمدوا عليه. يعني عندنا مثلا في مصر الدولة الفاطمية اللي هي دولة شيعية إسماعيلية، صلاح الدين الأيوبي الذي كان وزيرا من وزرائها انقلب عليها وانهارت الدولة. صلاح الدين الأيوبي عمل إيه؟ أغلق الجامع الأزهر، وظل الجامع الأزهر مغلق لمدة 98 سنة لا تقام فيه صلاة جمعة، واستقدم الدعاء للأشعرية والدعاء للمذاهب الفقهية السنية لكي إذن في جانب سياسي في داخل في الموضوع. هذا الجانب السياسي ليس تاريخيا بس، حتى الآن يعني أنت هتجد مثلا مؤسسة زي مؤسسة الأزهر ولا القرويين، ولا برغم مثلا القرويين والزيتونة مالكية في الفقه، إلا أنهم في أصول الفقه إيه؟ على طريقة الشافعي، من أصبح منهج في التفكير مش خاص بمذهب فقه. طيب هرجع وأقول بس في عجالة بسيطة إيه الكلام اللي قاله نصر أبو زيد على الشافعي ودور الشافعي. أول شيء عمله الشافعي إن هو جعل شمولية القرآن، صحيح، يعني جعل ان كل شيء ورد في القرآن سواء بطريقة مباشرة او على طريقة الإجمال او على طريقة الرمز. يبقى ده بيجعل ان كل مشكلة تقف قدام اليمين بن تومي ولا قدام صباح ولا قدام شادي ولا قدام محمد منير يدور على الحل فين؟ في المصحف. يبقى شمولية القرآن دي النقطة الأولى اللي أسسها الشافعي. طب إيه النقطة الثانية؟ إنه جعل أن اللغة العربية متسعة لدرجة أنه لا يحيط بها إلا نبي، صحيح، ولذلك لن يستطيع أن يفهم القرآن إلا النبي، صحيح، ولذلك لا بد وأن نبحث عن آثار النبي وكل ما ورد عنه. ومن هنا مفهوم السنة أحد يأخذ منحة تشريعي، إننا لا نستطيع أن نفهم القرآن بدون المنظومة الشارحة له اللي هي إيه؟ سنة النبي وأفعاله وأقواله وتقريراته إلا من هنا جعل الشافعي أهمية السنة، وبحث في كتاب في المصحف على إيه؟ إن القرآن بيتكلم عن الحكمة، يعني أنزل الكتاب والحكمة. أستاذ عمر، وهنا علينا أن نؤكد على نقطة التي هذه المسألة التي يتخذها خصوم نصر حامد أبو زيد حجة على نصر وليست حجة له، حينما يعتقدون أنه يعترض وبهذا يعترض على السنة وكأن السنة ليست نصا مشرعا. هو لم يقل هذا في كتابه أبدا، هو قال بالحرف الواحد أن السنة في سياقها، أولا السنة لم تكن نصا في تصوره، معنى ذلك أن نصر حمد أبو زيد من خلال الشافعي أراد أن يبحث عن مشروعية للسنة، كيف حاولت السنة أن تبني نفسها بنفسها انطلاقا من الشافعي أو انطلاقا من كتابات الشافعي، ويورد لنا الفهم السيء الذي حصل في تاريخ بنية السنة عن مقولة معاذ بن جبل حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كيف أحكم إن لم بماذا أحكم، قال له تحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبسنتي فإن لم أجد فهم يعتقدون أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أن تحكم بالسنة معناها قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا وضح نصر حمد أبو زيد فائدة جليلة جدا، فائدة جليلة جدا، وهنا توضح لي العمل التنقيبي والتحقيقي من تحقيق المصطلحات والألفاظ التي نجدها في كتابات نصر حمد أبو زيد، وهي مفهوم السنة في كلام النبي لمعاذ بن جبل حينما بحث وجد أن مدلولها ليست هي السنة كما تم التواضع عليها عند الفقهاء، لأن مفهوم السنة لم يتوضح في هذا الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، توضح في أزمنة لاحقة، وإنما السنة بمفهوم العرف أو بمفهوم العادات أو ما ألفه القوم أو ما ألفه القوم من عاداتهم ومن تقاليدهم ومما يجري في محيطهم أو في سياقهم. إذن ماذا فعل نصر حامد أبو زيد هنا؟ هنا نصر حامد أبو زيد أعاد بناء مفهوم السنة داخل عقل الشافعي، وكيف استطاع الشافعي أن يتجاوز من داخل شرح نصر حامد أبو زيد تلك الفهوم السطحية والساذجة والهشة بمصطلح بوريكير. الهش هو المجوف الذي يخلو إلى بنية معرفية، الهشة لمفهوم السنة أنها كلام النبي وفعله وقوله، ونحن نعرف أنه في الزمن الذي ولي فيه معاذ لم تكن لدلالة السنة الدلالة التي تم التواضع عليها في القرن الثاني والثالث للهجرة. هذه ملاحظة طبعا. وهو كان في صراع أصلا بين أهل الرأي وأهل الحديث على مسألة حجية السنة. فيعني مثلا أهل الرأي يرون أن السنة العملية التطبيقية اللي هي يعني كيف يصلي وكيف وكيف وكيف، لكن السنة لا تستقل بالتشريع. يعني عند أهل الرأي أن السنة لا تستقل بالتشريع، هي تأتي علشان توضح شيء غامض، علشان تفصل شيء مجمل، لكنها لا تستقل بالتشريع. أهل الحديث بيعتمدوا على الأثر، وإحنا شفنا حتى المرويات في مذهب الإمام مالك. الإمام مالك كان بيعتمد على إجماع أهل المدينة، لأنه بيقول إن إذا كان في فعل معين يفعله أهل المدينة يبقى يمكن أن يكون هناك أثر ولكنه لم يصلنا. يعني فعلهم هذا مبني على أثر ومروية أو شيء عن النبي لكنه إيه لم يصلنا. لكن الشافعي عمل إيه في محاولته للتوسط ما بين أهل الرأي وأهل الحديث؟ إنه وسع من مفهوم السنة لجعلها بقى إيه تشمل زي ما أنت ذكرت اللي هو إيه ما قال وما فعل وما أقر. كان باقي إن يقول إيه وما سكت عنه. هذه نقطة. النقطة الثانية، أسس لحجية حديث الآحاد في التشريع. يعني 90% من الفقه عند المسلمين قايم على أحاديث آحاد أصلا، يعني مش قايم على نصوص قرآن ولا قايم على المتواتر لأن معظم الأحاديث المتواترة اللي هي بقى يعني جمع عن جمع ممكن نتكلم عن 17 حديث. صحيح. فلذلك توسعت. التوسع ده عملي يعني هو وسع من مفهوم السنة وأسس لحجية أحاديث الأحاد وجعل السنة وحيا، إنه مدام النبي، إن النبي لا ينطق عن الهوى، وجعل السنة يعني تقف على مستوى النصوص بتاعة القرآن. الشافعي لم يقل بأن السنة تنسخ آيات المصحف، لكن من أتوا بعده جعلوا إيه؟ حجة. جعلوا أن المرويات الحديثية ذاتها تنسخ آيات. من كثير جدا من يعني في يجد ما يقرب من 240 آية في المصحف من اللي هم بيسموها آيات الأحكام الآن معطلة، معطلة لأنها قد نسخت بإيه؟ بمرويات حديثية. فده عمل انفجارة في موضوع المرويات. الانفجارة دي ممثلة في إيه؟ إن يعني مثلا الإمام مالك الموطأ بتاعه، احنا بنتكلم على من 600 ل 800 مروية على حسب المرويات ديت، مرويات منسوبة للصحابة ولا مرويات منسوبة على تابعين مثلا. لما تيجي تشوف بقى أحمد بن حنبل اللي هو تلميذ الشافعي، دخلنا بقى في 40,000 مروية. صحيح. يعني حصل انفجار. فتأسيس الشافعي الأساسي هو تأسيسه للنصوصية زي ما أنت ذكرت في شرحك السابق. وتأسيس النصوصية دي جعل إيه بقى؟ جعل أن بنى الخطاب القرآني اللي هو إيه؟ يا جماعة الناس اللي بتاخدش بالها في الفقه عند المسلمين، في ما يقرب ما يزيد عن 40 أو 50 مصدر من مصادر المعرفة. ده كانوا بيعتبروا أن الرؤية المنامية مصدر من مصادر الإسلام، لأنه إيه؟ إذا جالك النبي في المنام يبقى الشيطان لا يتلبس بصورة النبي، يبقى دي رؤية صادقة، وكانت تعتبر مصدر مصادر. كان في الاستحسان، كان في الاستصحاب، كان في المصارح المرسلة. الشافعي والاستحسان عند الشافعي شوي ما شنع عليه يعني. طبعا ده هو عمل رسالة في نقده، عمل رسالة في نقده، في نقد الاستحسان. حصر مصادر في الأربعة اللي هو إيه؟ السادس بعد كده بقى، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع جاب حجيته من أنه هو إيه؟ وطبعا مفهوم الإجماع ده مفهوم يعني إيه؟ يعني ماذا يعني الإجماع وإجماع من؟ في خلاف على الموضوع، هل الإجماع بقى إجماع الأئمة في عصر من العصور؟ وده طبعا لا يحدث ولن يحدث ولن يحدث. ولا هو إجماع الصحابة مثلا، مجموعة من الصحابة، وهذا لن يحدث ولن يحدث. إلا إن هو الإجماع فكرة إلى سيادة التقاليد، وزي ما أنت قلت أن كل شيء تحاول أن أنت تجد له حل الآن تبحث له عن شيء سابق إيه؟ وقع حصل، وقع حصلت من سابق تقيس عليه. حتى القياس لما جه عمله، يبقى إذن المنهجية والعقلية اللي حطها الشافعي هي نوع من أنواع تأسيس النصوصية. جعلت أن العقل لا العقل أو الروح، بلاش يا سيدي العقل بس، والقلب لا يفتي في شيء مباشرة. احنا ما نقدرش، لازم ندور على ايه؟ لازم ندور على وقعة سابقة نقيس عليها. فلذلك اصبح ايه؟ الراجل اللي بيعمل محل مشروبات وجعلناه شرابا طهور علشان يبرر فلذلك النصوصية ديت واجهت مشاكل، وممكن في حلقة قادمة نتكلم على التفاصيل ليها. احنا عدينا دلوقتي طبعا الساعة وربع، فهدي لك دقيقتين كلمة ختامية ونختم هذا اللقاء على وعد ان احنا نستكمل مرة اخرى مناقشة الكتاب بتاعك اللي انت كتبته عن فكر نصر ابو زيد، ونعرضه للمشاهدين والمشاهدات ونعرض تفاصيل. فضل. انا في هذه الدقيقة اريد ان اقول ما قالها نصر عن نفسه، لأنه أقول الرجل ما قاله عقله عنه، لا ما قالته تلك العواطف والحماسات التي لا معنى لها. قال نصر عن نفسه: أنني في قراءة للشافعي لم أتدخل، لم يتدخل هواي في صياغة الشافعي، أو لم يتدخل هواه في صياغة الشافعي، لأن منهج تحليل الخطاب لا يجعل ذات الباحث جزء من تحصيل النتائج، لأن منهج تحليل الخطاب منهج نسقي يخرج الذات عن أي مجال من مجالات التظنن أو التشكك أو التوقع. الرجل لا يتوقع، الرجل لا يتظنن، الرجل لا يشك، الرجل عنده مقدمات، عنده منهج صارم، مسطرة يقيس بها الأشياء وخلص إلى مجموعة من النتائج. هو لم يقل الشافعي جيد أو الشافعي غير جيد وأحسن في كذا ولم يحسن في كذا. كل الكتاب لن تجد مثل هذه الأحكام التي قيلت عن الرجل رحمه الله، قيلت هكذا عنه جزافا من منتقديه. الرجل قال أن الشافعي شخصية مهمة في التاريخ الإسلامي، أخاطت العقل على مستويات معينة ولم تترك لهذا العقل فسحة ليتنفس من خلالها، وبالتالي لنحرر العقل عليه أن يتحرر من هذا النسيج الذي أخاطه الشافعي. وكما اجتهد الشافعي في تصوره هو واجتهد العلماء في زمانه، علينا أن نجتهد في زماننا. هذه المقولة المعرفية الكبيرة التي تحكم كل الأزمان، أن لكل زمان رجاله، وهذه قالها الأوائل، لم نقلها نحن، أن في الأوائل لهم رجالهم والمتأخرون لهم رجالهم. ويمكن أن نستفيد من تجارب الآخرين في إعادة قراءة هذا الموروث الذي في الحقيقة لم نستطع أن نقدم به جديدا حينما قرأناه بمناهج الأقدمين، فأنتجنا التراث في أبشع صوره. والدليل هي هذه الحركات الإسلامية التي تنتج فقه الحدود ولا تنتج فقه الحلول. أما إذا أردنا أن نقرأ التراث بعقل الأغيار وأن نستفيد من المنتجات المنهجية مثل السيمياء واللسانيات والتداوليات كما يقول نصر حامد أبو زيد، فإننا نستطيع أن نقع على مواطن الخلل وعلى مواطن الالتباس التي لم نقع بها حينما قرأنا هذا التراث بأدواتنا التراثية نفسها. أو كما قال الجابري، حينما قرأنا التراث بالتراث أنتجنا هذه المسوخ، ولكن حينما قرأنا التراث بأجهزة وأدوات وآلات منهجية جديدة استطعنا أن نقف على عوارنا، والعوار الوحيد هو أن نجدد في هذا العقل الذي لم يعد ينتج الفكر. فهذا هو هذه هي النتيجة الوحيدة التي أرادها نصر حامد أبو زيد. متى نستأنف دورة التفكير مرة أخرى؟ لأننا للأسف الشديد منذ 5 قرون لم نفكر. شكرا جزيلا. شكرا لك جمال ولجميع المشاهدين وللأخ حسام. أنا شاكر لك الدعوة وشاكر لك المشاركة، والشكر موصول لحسام الحداد، على أن نلتقي مرة أخرى وهنرتب مع بعض للقاء آخر. وبشكر المشاهدين والمشاهدات، وبأعلن أن حلقة غدا ستكون مع 2 من المعلقين والمشاركين المشاهدين في التعليق اللي هم أكتر مشاغبين، 2 وبينهم تناقض، محمد منير وشادي المصري، بحيث أن الموضوع حوار رايح جاي، ما فيش هنا منصة ولا نخبة وجمهور، كلنا بنفكر مع بعض. فحلقة الغد، وفعلا غدا هيكون هو الذكرى 5 يوليو، الذكرى 10 على رحيل نصر أبو زيد. فإيمانا بنصر أبو زيد الذي آمن بالمستقبل وآمن بالشباب وراهن عليهم، نستضيف غدا شابين من المشاهدين والمعلقين لنناقشهم في الأفكار التي يفكرون فيها ويعرضوها، وكل واحد بقى يجهز السكينة بتاعته بقى للمناقشة بكرة. أشكركم وتحياتي لكم، ونلتقي غدا في بالعربي. تحياتي، مع السلامة. مع السلامة، شكرا.